الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالصنف الثاني من أصناف الطواغيت الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. فمن الأوثان الأصنام والتماثيل التي تنحت على شكل صور، إما صور رجال أو حيوانات أو غير ذلك. فمن المشركين من يزعم أنها تنفع وتضر، ومنهم من يزعم أنها تشفع لمن يدعوها ويتقرب إليها بالذبح والنذر وسؤال الحاجات. قال الله تعالى: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ومن الأوثان بعض الأشجار والأحجار المعظمة التي يعتقد فيها بعض المشركين اعتقادات كفرية، فيعتقدون فيها النفع والضر، وأنها تشفع عند الله عز وجل لمن يدعوها ويتقرب إليها. وقد كانت الأصنام والأشجار والأحجار التي تعبد في الجاهلية كثيرة جدا، حتى كان حول الكعبة وحدها 360 صنما، وقد حطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة. وكان في بعض أحياء العرب أشجار وأحجار كثيرة تعظم وتعبد من دون الله عز وجل. ومن الأوثان المشاهد والمقامات التي تعبد من دون الله عز وجل، فيطاف حولها تقربا لها، ويذبح لها، وتقدم لها النذور والأموال، ويكون لبعضها سدنة وخدام يصدون عن سبيل الله، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويزينون لهم سؤال الموتى قضاء الحاجات ودفع البلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد لئلا تجر إلى عبادة المقبورين فيها. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه: كان آخر ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. واتخاذ القبور مساجد هو أن يصلى عليها أو يصلى إليها أو يبنى عليها مسجد، فمن فعل واحدة من هذه الثلاث فقد وقع في المحذور. ومن الأوثان ما يرمز للشرك وعبادة غير الله جل وعلا من الشعارات والتعاليق، ففي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عنق عدي بن حاتم صليبا من ذهب فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. والمقصود أن كل ما يعبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت، سواء أكان صنما أم شجرا أم حجرا أم قبرا أم غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. متفق عليه. وهذا الاتباع يكون إلى نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. والحصب هو ما يحصب به، أي يحذف به. وهذه الآيات تدل على أن هذه الأوثان لا تنفع عابديها، بل تقذف في النار يوم القيامة هي ومن عبدها من دون الله عز وجل قذفا شديدا. وأما من عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك فليس بطاغوت، وإنما اتخذه المشركون إلها وربا وطاغوتا يطغون بسبب اعتقادهم فيه، وهو بريء من شركهم وطغيانهم. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وكذلك الأولياء الصالحون الذين عبدهم بعض المشركين ظلما هم بريئون من هذا الشرك. وأما من رضي أن يعبد من دون الله تعالى أو دعا إلى عبادة نفسه فلا شك أنه من الطواغيت، كما قال فرعون لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. فهذا هو الصنف الثاني من أصناف الطواغيت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.